الحمد لله على تقديره وحسن ما فرق من أموره، نحمده سبحانه على حسن صنعه، ونشكره على إعطائه ومنه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويذكر الجهل على من يقره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على طريقه وسلكوا نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه ويعبدوه جل شأنه فأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنهم يراه. ومن جعل بينكم وبين عذاب الله وقايا فقد استقاع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الناس، للمرء مع نفسه في هذه الحياة أسرار وأبواب، وهو ولا شك منذ أن يبدأ مرحلة التمييز المبكر يبدأ تباعده مع الحياة ومناحيها في أولى مراحلها، لا يدريني عن ذلك براءة القبول ولا غيب المستقبل ولا صفر السجن من ماضي مجرد. كل ذلك لا يأتيه البتة عن أن يستعجل المستقبل، ويملأ فراغه المبكر مترددا بكم هائل من الأماني والآمال، تلكم الأماني التي لا تخضع للهرم أو شيء، كعجلة دائرة لا يحول دونها إلا الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم ابن آدم ويحب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه مسلم. إن من أعجب ما في المرء حرصه على كسب ما منع منه، وذوقه الجاهل إلى ما لم ينل. والفطرة الكافرة منا مبتلات في تضخم الأمانيه واستثمارها، ولربما لم يبعد الزمان على تفسيرها، أو تقطعه بدالة فيبقى المتمني في عذاب. وتقديري لو أمر الناس بالجوع لقدره، ولو نهوا عن تفسير البعض أجلهم الله لرجعوا فيه، وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشيء. والمقولة المشهورة: أحب شيء إلى الناس ما منع عنه. ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا في رمته لن يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما لطال عليه ذلك اليوم. وإن أعجبوا عباد الله فعجب حرص المرء على التمني والإلحاح بربه على تحقيقه، فكلما زاد تعويقه ازداد إلحاحه بربه. ثم ينسى المرء أن ربه منعه ذلك، إما لمصلحته فرب معجل هو أداه، وإما لذنوبه فإن صاحب الذنب بعيد من الإجابة. وفي الجملة، تدبير الحق سبحانه للمرء خير من تدبير المرء لنفسه، وقد يمنعه ما يتمنى ابتلاء ليبلو قبره، فالله الله للصبر الجميل. يرى صاحبه عن صوب ما يصوب، ويعلم أن كل ما يجري فاطمح له عطاء كان أو منعا. التمني أيها المسلمون مأخوذ من الأمنية، وجمعها أماني، وهو أعم من الترجي، لأن الترجي مخصوص بالممكنات، والتمني أعم من ذلك، وقد عرفه أهله على أنه إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت لخير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. والنظر في واقع المسلمين اليوم في صدورهم وشبابهم وشيوخهم من جهة الأمنيات والتطلعات المطروحة لن يجد كثيرا يضره. إذ يرى نفسه بين خليط ممتد امتداد المعبود المقصود من التناقضات والمتعارضات مما يجعله لا يبعد النجعة إذا أوقع حده في تصنيف عقول كثير منهم. وقد قيل لتعرف حجم عقل المرء تلف عن أمنيته. وأحسن هؤلاء من قطع أمنيته على أمور جميلية كبنت عضلها أبوها ظلما فتتمنى الزواج. أو رب رتبه مناه أن يرى ما يضره ممن يعود. أو كزارع يسلح وتاجر يسافر ومريض يتداوى بحلقه. فالأول للحصاد والثاني لربحه والثالث لشفائه. وهلما جرى. ولو لم يكن من التمني عندهم إلا دفع النشاط وتخفيف الويلات لكفى. وكأنهم يمرون بها على ضمان. فإن تحققت فهي أحسن المنى وإلا فهم يعزون بها ثمنا رغبا. وما كل ما يتمنى المرء يدركه. والعيب هنا أيها المسلمون ليس في منفع التمني وقلبته فحسب. كلا. فالتمني جبلة جبل الله الخلق عليها. ولكن العيب هنا كل العيب في فوضى الأمنيات والانحطاط الثقافي والمعرفي والروحي من نفوس الكثيرين. حتى إن أحدهم ليصل إلى درجة الأماني الجميلة التي لا يقرها شرع ولا عقل. وإنما صارت فارقة التطويل الإعلامي المظلوم وأنصار العولمة المعرفية دون ما تلاقي في الحسمة والعذاب وما يحسن وما يصلح. نعم التمني مصدره ومحله كله وما يطلقه من طموحات ورغبات. وهذا لا يعطي النوق من تقييد همه. وان محبة الابن حكم وان لم يقع. وفي مثل هؤلاء يقول ابن الجوزي رحمه الله: نعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا ترى منهم باهظة عالية فيقتدي بها المبتدئ. لا ترى منهم ساهمة عالية فيقتدي بها المبتدئ. ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. الله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. وجاء عند الطبراني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاهها. ومع ذلك ايها المسلمون فمن الناس جحادا بالله الخالق يعيشون بانفسهم بحسب. تجدونهم ايقظ الناس واكثر الناس ولا ياتون روح الله الا القوم الكافرون. نظروا الى الدنيا والى الناس والى حكمه الله بمنظار اسود قاتل يرون الارض غابه والناس وحوشا والعز عبئا لا يصاب. ليس للاماني الصادقه محل في افئدتهم حتى ولا جنه كله. فهم لا يبقون ميتا ولا يفرحون بمولود ويرون ان الميت للدود والمولود لدود. وحاصلهم ان امنيه لديهم في ان يكون لهم امنيه. فعثروا عن قلوبهم وكفرهم بالله بما يبقونه من اللغط والخوف من خلال محادثاتهم ومقالاتهم في الصحافه تاره ومن خلال روايات طارات وطارات. يعتمون بها انتماءهم للدين في العدامه ثم يكمسون ارواحهم لتفوح جلدهم فتخطفهم الطير او تهوي بهم الريح الى طراطيف في شرق الوادي السحيق. والله المستعان. ولا غرو ايها المسلمون في انتشار الاماني الكاذبه والطموحات السالمه والتطلعات الجميله في هذه العقول المتاخره التي ضعف فيها الوازع السليمي الساجد. ولله كم من امنيات كانت قد تكون مولده لامنيات اخرى هي على قلبي من ذلك. عند اختلاف الموازين يصف لها شعر المرء المسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على الطرق فيتمرغ عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا الطرق وليس للدين الا البلاء. يقول ابن عبد البر فيكون هذا بشدتين تنزل بالناس من فساد الحال في الدين او ضعفه او خوف ذهابه. وقد اخرج الحافظ عن ابي سلمه قال عدت ابا هريره فقلت اللهم اشفي ابا هريره فقال اللهم لا ترجعها ان استطعت يا ابا سلمه فمت والذي نفسي بيده سياتين على العلماء زمان الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر ولياتين احدهم صبر اخيه فيقول ليتني مكانك. وهذا ايها المسلمون لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت اما مخطئا فلعله يستعد واما مسيئا لعله يستعجل رواه البخاري وغيره. لان هذا مشمول على زمان لم تعم فيه الفتن والبلايا التي يكون الموت فيها اسلم من الحياه. عباد الله في المقولة المشهورة دور في كمية الخبيث من الطيب والزين من الزين وبالصدق تتمية الأشياء. وهذه ملامح موجزة سريعة عن بعض أماني السلف الحسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندي أحد ذهبًا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار فيستلزمون أرسله في دين عليه دين عليه أجد من يقبله. ليس شيء أرخذه في دين عليه أجد من يقبله رواه البخاري. وذكر ابن قتيبة وابن عبد البر وابن خليفان أنه قد استمع عبد الله بن عمر وعوض بن الزبير ومقعد بن الزبير وعبد الملك بن مروان في بناء الكعبة فقال لهم مصعب تمنوا فقالوا ابدا عنه فقال ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله فنال ذلك. وتمنى عروة بن الزبير الفتح وأن يقبل عنه الحديث فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. وذكر الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن في ثلاثة خصال إني لآتي على الآية من كتاب الله فروى به أن جميع الناس يعلمون ما أعلم وإني لأسمع بالحاكم لحكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح ولعلي لا أصاب إليه أبدا وإني لأسمع الخير قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله محدثا عن نفسه لقد بلغت السن وما بلغت ما تمنيت. وكان رحمه الله قد تمنى كثرة العلوم والمعارف. يقول رحمه الله سأخذت أسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الأعمال. وكان هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75 فإن مت لي أجل وبلغت ما عملته فسأخبر ببلوغ آمالي وإن لم يستفد فربي أعلم بالمصالح فإنه لا يمنع دخلا ولا حول ولا قوة إلا به. وكان عمره رحمه الله آنذاك 65 عاما ثم مت في عمره 26 سنة أخرى فكانت الوفاة 97 حصل له فيها من البركة في العلم والعمل الشيء الكثير. ولا جرم عباد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه رواه عبد الحميد وهو على كفر البخاري ومسلم. هذه لمحات موجزة من تمني المعالي مع صدق وجد لأن الحرمان من كثر موكل ومن ينصب نصب عن طريق غاية ما يتمنى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل رواه مسلم. وقد جاء في الصحيح من حديث ربيعة بن كعب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه فقال له اعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم. والذي ينبغي لمتمني الخير ان لا يفكر في كونه فان صدق وحضر المقصود فهذا المراد وان كفى جوازه مع اجتهاده لم يلم. سمع الفاروق رضي الله تعالى عنه قول من اهل اليمن يتمنون المال وهم قاعدون في المسجد. فعله بدرته وقال: لا يبعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تبصر بحدا ولا فطره. وان الله يقول: فاذا سميت الصلاه فانتشروا في الارض واتقوا من فضل الله. ويا الله كم من متمني بصدق وجد نال ما تمنى باذن الله، فان لم يلمه كله نال بعضه. ولقد احسن من قال: لا تقتلن الصعب او مدرك المنى، فمن صادت الامال الا بصابر. عباد الله، ثم امر مهم ليس يخفى مما يتعلق بموضوعنا هذا، وهو العبد من التمني والامال الكاذبه التي هي اقرب ما تكون الى احلام اليقظه واغلق الخيال، لا سيما القاصره بها والتي لا ينتفع بها والتي لا ينتفع بها راد ولا رائح، وانما هي اماني ملء البطون واشباع الفروج وما اشبه ذلك مما يجلب عليه الشيطان بخيله ورجله ويعدهم به ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ومن كان مرعى همومه وعزمه في مثل هذا روض الاماني لم يزل محدودا امنا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدارجه في مثل هذا: ان التمني من مفسدات القلب، وهو بحر لا ساحل له، وهو الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: ان المنى راس اموال المفاليس. واضاعه للتابع قواعد الشيطان، وكل بحسب حاله، من متمني للقدره والسلطان وللخوف في الارض والخطوات في البلدان، او للاموال والاجمال، او للنسوان والمرتان. فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بوصولها والتزم بالسفر بها، فبينا هو على هذه الحال اذ استيقظ فاذا يده والحصين. بخلاف اماني المؤمن الصادق فهي نور وحكمه، واماني اولئك خداع وغرور. وذكر ابن قتيبة في علوم اخباره رحمه الله ان نازلا كان له عبد وتلم في جره، ففكر يوما فقال: ابيع الجره بعشره دراهم واشتري خمسه اعنق فاولدهن في كل سنه مرتين، الى ان قال: فاتخذ المساكين والعبيد والاماء والاهل، ويولد لي ابن فاسميه كذا واخذه بالادب، فان هو عطاني ضربت بعصاي راسه، وكانت بيده عطل فرفعها حافيا للطرف فاصابت الجره فانكسرت وانصف السمن والعسل. وكان ابو مسلم الفرقاني في حال شريفته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن فاضي وهم بعيد ونفس تسوق الى معالي الامور مع عجز كعجز الحمل وضعاء. قيل: فما الذي يبرد قليلا؟ قال: الصفر بالولد. فحصل له شيء من مراده وانتصب في طلب الولايات، فكم قتل وقتل حتى نال بعضها، فلم تدرك على 8 سنين ثم اغتيل. ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى. اليس كل من قد تمنى خيرا حصل له؟ والمهم ان يتفضل المرء الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تمنى احدكم فلينظر ما يتمنى، فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. رواه احمد. ليس بامانيكم ولا اماني لاهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فدين عباد الله ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وصل في القلب وصدقته الاعمال. وليس كل من تمنى شيئا حصل له، ولا كل من قال انه على الحق وتمناه سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهانا. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. يقول الحسن البصري رحمه الله: المنافق يقول: ثواب الناس كثير وسيغفر الله لي ولا باس علي بسبيل العمل، ويتمنى على الله. وفي الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: الكيد من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. بارك الله لي ولكم في القران والسنه، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر والحكمه. أقول ما سمعتم إن طوابق من الله وإن خطأ من النحل والشيطان وأسفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من محاسن الدين الإسلامي أنه لم يدع لنا شيئا إلا وبين لنا فيه بيانا، حتى الخلاء وما يتعلق به. ولذا فإن التمني من جملة ذلك، فقد يكون في الخير لعموم المسلمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في خطاب الصلاه، وكمدح النبي صلى الله عليه وسلم لمتمني الخير، وربما جعل اجره في بعض الاشياء كاجر ساعده، كالقائل لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي ربه في ماله ويأخذ فيه رحمه ويخرج منه حقا، فقال صلى الله عليه وسلم هم في الاجر سواء. وامثال هؤلاء اصحاب قلوب طاهره بره وانفس زكيه حره تحب للناس ما تحب لانفسها، وثم انفس اخرى على النقيض من ذلك لا تتمنى الخير لاحد، كان ليس في الدنيا الا هي فحسب، للحسد في قلوبها جمره تتقي كالاكون، تود وتتمنى زوال نعمه الاخ المسلم وان تراه محروما مفلسا وتقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اياكم الحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، رواه ابو داود. ومثل هذا عباد الله من التمني المحرم الذي ياثم به صاحبه ويوقعه في المهالك، وهو الذي عناه الامام الشافعي رحمه الله بقوله لولا انا ناثم بالتمني لتمنينا ان يكون كذا وكذا. ولأجل ذا عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك أشد الحذر، وجعل ما يتمناه المرء في قلبه من الإثم من جنس زنا القلب وفحشه. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. وعند احمد في مسنده وزن القلب التمني، الا وان مما يحرم تمنيه والتطلع اليه ما يقع من بعض ضعاف النفوس عند العقول المريضه والافكار الدخيله، والذين يريدون ان يؤلفوا الامه على التنكر في احكام الشريعه والخروج عن اطارها والقدح في عدالتها، وذلك من خلال انشاء التمنيات رجالا ونساء عن قضايا المرأة والتفت بها صارخة سياج الشوع ومحطة شيوع تحللها، وعبد المرأة مهضومة الحق مصروفة الكمال. فلهؤلاء يقول ذلك جل شأنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قالت أم سلمة يا رسول الله تفضل الرجال ولا تفضل النساء ولنا نصف الميراث، فأنزل الله هذه الآية، رواه الترمذي وأحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من قبل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونسل الشر المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حلو يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمه لا سقيا هدم ولا بلاء ولا ضرر، اللهم لتسقي به العباد وتحيي به البلاد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.